باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق للكل أظهرا، ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، وقلبهما ميما لدى البا وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا.